هل من الممكن أن تكون مخالفة فعل الرسول قوله قرينة على الجواز؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف نفرق هذا عن الحالة التي فيها عن الحالة التي تكون فيها المخالفة غير معتبرة، مثال الشرب قائما؟ يمكن أن يكون الفعل أحيانا قرينة لصرف القول أو تأويله لما لا يتعارض مع الفعل، إذا كان الفعل متأخرا عن القول فحين ذاك يعتبر بيانا للقول. بس